الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، سيدي يا رسول الله يا منتهى أملي، طال الحنين إليك، طال الحنين إليك، فما صنعي سيدي يا رسول الله. أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، ولنور ذاتك دائما نتشوق، حزت الملاحة والفصاحة يا حبيبي، حزت الملاحة والفصاحة يا نبي، حزت الملاحة والفصاحة يا نبي، حتى إذا قدست أباك ما ينطق، سألت الله، سألت الله صافا ليحيى القلب يتعافى، سألت ليحيى القلب يتعافى، وتصفو الروح في شرف، وتصفو الروح في شرف، وتصفو روحه بشرف عن العصيان تتجافى. وتهجر ذنبها كرما وتقلع عنه إطرافا وتهجر ذنبها كرما وتقلع عنه إطرافا. ويا رب أعطنا حبا فيا رب أعطنا صدقا لننهل منه إرشافا. فيا عزا لمن يحيا فيا عزا لمن يحيا من الديان خوافا وتستيقظ سريرته ونلقى منه إنصافا. وتستيقظ سريرته ونلقى منه إنصافا. ويا عزا لمن يحيا من الديان خوافا. فيا سلمنا فيا رباه سلمنا ونجني منك إلطافا. ويوم الحشر تغمرنا بنور منك لحافا. وتسكننا بجنات فوعدك بالرضا وفا. إلهي أنت ملجأ أنت ملجأنا. اللهم يا الله أنت الملجأ لكل عبد. اللهم إنا قصدناك ورجوناك وأنت الكريم لا ترد من سأل وأنت الجواد تعطي قبل السؤال. اللهم بحق هذا المكان الذي نحن فيه شيد لعبادتك وأقيم لطاعتك تقبل منا واقبلنا. أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه الابتهالات خير ختام لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من مسجد النور بقرية ميت أبو الحسين بمركز أجا بمحافظة الدقهلية